التطبيق المنهجي، ونبدأ بسورة الفاتحة. نبدأ من البداية يا حبذا، أنه كل واحد عنده مصحف. احنا ذكرنا في هذه الدورة أن نأخذ قراءة عاصم بروايتين، رواية شعبة الكوفي ورواية حفص الكوفي عن عاصم. فسورة الفاتحة ما بيها خلاف بين شعبة وبين منه حفص، القراءة ما بيها خلاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم. الآن سنبدأ بالتطبيق. قال شيخنا الأخطاء إن شاء الله سورة الفاتحة منعوا سورة الفاتحة إلا إذا شنو ضبطناها إن شاء الله. باكر أيضا درس الثاني نأخذ سورة الفاتحة والأخطاء اللي يوقع بها الطالب، وأنا عندي في هذا المجال مؤلف التصحيح المفيد في أحكام التجويد، بوابت كل سورة من سور القرآن والأخطاء اللي يوقع بها دائما حتى أغلب القراء. إن شاء الله من باكر نبدأ بالأخطاء الشائعة. الآن نبدأ بالتطبيق شيخنا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد. هاي الضمة هنا لا تعطيها إشباع، إذا شبعت هاي الضمة راح يصير عندك واو. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حسنت. نعم شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين. هنا حرف العين يقولون بي عن أنا من حروف التوسط، لا هو مرقق ولا هو مفخم. إياك نعبد وإياك نستعين. أع أع ما أسويها مثل هاي العراقية. أع غلط هاي، أنطيها عن أنا. إياك نعبد وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن. حرف الميم حرف مرقق، يعني من أقرأ بسم الله ما أقول الرحمن، أيضا من الأخطاء الشائعة. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسن. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم،